كما ترون انتهينا من حجامة الأم غيث اللي هي اليافوخ وسط الرأس، وعقمنا المكان وضعنا اللاصق، وهنا أيضا حجامة الكاهل نضع هذا الزيت مع القسط الهندي لإزالة آثار الجروح وتعقيم المكان. طبعا بقي أن نقول أن هناك مواضع أخرى للحجامة كما ذكرنا الأخدعين، هذا العرقاني على صفحتي العنق على امتداد شحمة الأذن، هذه على امتدادها، ويكون الشرط طولا لا عرضا لئلا يؤدي إلى قطع شيء من العروق، يكون التشريط هكذا بالطول مع اتجاه العروق، والشرط يكون بسيط وخفيف ولا يعمق الشرط كثيرا لئلا يسبب يعني المحجوم يسبب له قطعا، يسبب له جروح عميقة ونزفا غزيرا. كذلك هناك حجامة الظهر هنا تحت اللوحتين هنا، وهذه نافعة لأمراض الصدر. هناك حجامة أسفل الظهر عند العصعص، وهذه الحجامة نافعة للبواسير، نافعة للبواسير، ويجوز الحجامة على الركب لمن يشكو ألما في ركبتيه، أو مثلا من كان يعاني من آلام عرق النسا، فمن كان يعاني من آلام عرق النسا فممكن أن يوضع له 3 أكواب، واحد على الورك هنا، واحد في وسط الفخذ، وآخر في وسط الساق. وهذه الحجامة مجربة ونافعة لعرق النسا، وتغني عن عمليات قد يظن بأنها ديسك عند المصاب بعرق النسا، فيجرى له عملية ديسك، وفي الحقيقة ما عنده ديسك ولا شيء، إنما عنده بلاغم لزجة في عروقه تؤدي إلى هذا الألم الشديد الذي يمتد من الورك إلى أسفل القدم. والآن نذكر لكم بعض استطبابات هذه المواضع، بعض منافع هذه المواضع. أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم 3 في الأخدعين، يعني هنا وهنا والكاهل، وهذا الكاهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر أو موصل العنق في الصلب، هذا كما ذكرنا مقدم بداية الظهر نهاية الرقبة بداية الظهر على امتداد الكتفين، هذا الكاهل. وهذا هذه الحجامة نافعة جدا. الكاهل قال حجامة الكاهل تنفع من وجع المناكب يعني الكتفين والحلق، يعني التهابات اللوزتين، التهابات الحلق، وتنفع من ضيق النفس، إنسان بيعاني من ضيق النفس، وأيضا تنقي البدن، تنقي البدن من الشوائب، من السموم، من يعني الفساد، فساد الدم. عندنا حجامة الأخدعين صفحتي العنق تنفع من أمراض الرأس وأجزائه، تنفع من الوجه، وجع الوجه والأسنان، ووجع الأذنين، وجع العينين، وجع الأنف، وجع الحلق، يعني كل المتعلق بالرأس من أذنين، من عينين، من أنف، من حلق، من أسنان، كلها تنفعها حجامة الكاهل اللي هي على صفحة العنق. وكان يعني لو كان هناك متسع من الوقت لأجرينا هذه الحجامة على الأخدعين، ولكن يعني نكتفي بما بيناه على الموضع وبما يعني اقتصرنا فيه على هذين الموضعين. في عندنا حجامة تحت الذقن، هنا في حجامة أيضا تحت الذقن، لف حجامة في أيضا لتحت الذقن، وهذه الحجامة في الحقيقة يعني تغني عن خلع الأضراس، وهذه العلاج للأسنان، لأن لما يكون في التهاب في السن وفي هناك عمل يعني ودمل وشيء، فهذه الحجامة يعني تنقي وتصفي. فحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا استعملت في قوتها، وتنقي الرأس وتنقي الكف الفكين. وأيضا حجامة تحت الذقن تنفع من بثور الفم، كل الأورام والدمامل والبثور اللي في الفم، وأيضا من ورم، تنفع من ورم التهاب اللوزتين. في عندنا حجامة اسمها حجامة النقرة، هذه النقرة هذه، وبيسموها هذه القمحدوة، هذه الإنسان لما ينام بيتكئ عليها لما ينام على ظهره. هذه الحجامة يعني فيها حديث لكنه ضعيف. هذه الحجامة يعني الإمام أحمد كان يجتنب أن يحتجم من وسطها، يحتجم من الأطراف من هنا ومن هنا الإمام أحمد. منافعها، منافع النقرة كما ذكر يعني أبو نعيم، قال أنها تنفع من الجذام، تنفع من الجذام. في عندنا أيضا حجامة الورك، حجامة الورك اللي هي هنا جنب الحوض يمين وشمال، هذه الحجامة احتجمها النبي صلى الله عليه وسلم، احتجمها وهو محرم لوسء أصابه، يعني التواء صار عنده التواء، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لتنقيته. وهذه الحجامة كما يقول ابن سينا تنفع من العلل التي تكون في وسط الجسم، تنفع من العلل التي تكون في وسط الجسم، يعني هذه نافعة من أمراض المثانة وأمراض الكلى وأيضا ضعف الباه، يعني وكل هذه يعني نافعة لها. في عندنا أيضا حجامة أسفل الصدر، هذا صدر الإنسان، هنا أسفل الصدر، هنا في حجامة أيضا. هذه الحجامة نافعة من دمامل الفخذ، الدمامل التي تخرج الإنسان في فخذيه وجربه وبثوره، وتنفع أيضا من النقرص والبواسير، وتنفع أيضا من داء الفيل اللي بتتضخم يجي الإنسان نتيجة لديدان وميكروبات، وأيضا تنفع من حكة الظهر. في ناس ما بيعرف يعني يجلس إلا أن يعني يحك له آخر أو يحك لنفسه، فهذه الحكة بتكون إذن سبب علة. وفي عندنا حجامة المقعدة، يعني اللي هي كما قلنا أسفل الظهر عند نهاية العصعص بين التقاء يعني الإلية اليتين، فهذه الحجامة نافعة تنفع من أوجاع المقعدة، يعني من بواسير من أورام ومن أوجاع الأمعاء، وتنفع أيضا للنساء من أجل الدورة، يعني إدرار الدورة ومن أجل احتباس الدورة، تمنع احتباس الدورة، وتنفع من أوجاع الظهر أيضا وأوجاع الوركين. في عندنا حجامة الساقين، وسط أوسط الساقين، هنا الساقين من القدم إلى على طرفي الساقين، هذه الحجامة إخواني أخواتي يعني نافعة من العلل السفلية، نافعة من العلل السفلية، حجامة وسط الساقين تنفع من العلل السفلية. المقصود بها السفلية هي العلل التي تصيب الأنثيين بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، الرحم ونحوه. فهذه أيضا في عندنا حجامة ما بين الكعبين أسفل القدم، ارفع دير وجهك، هذه الحجامة ارفع رجلك شوي، هذا الكعب، في هنا حجامة وفي هنا حجامة على الظهر، في هنا حجامة، كل هذه الحجامة نافعة من الوتء والوهن وشقاق القدمين، نافعة من شقاء تشقق القدم. بعض الناس تلاقي يعني كعبه من وراء مسطح وهكذا، فهذه الحجامة تنفع له. في عندنا حجامة على المنكب الأيسر، هذا المنكب الأيسر، حجامة هنا، هذا هو المنكب الأيسر. في عندنا حجامة هنا أيضا، هذه الحجامة تنفع من أوجاع الطحال. أما بالنسبة للحجامة على المنكب الأيمن فتنفع من أوجاع الكبد الحارة، وعلى المنكب الأيسر تنفع من أوجاع الطحال ومن الحمى، حمى الربع التي تنتاب الإنسان كل 4 أيام. وفي عندنا أيضا حجامة الفخذين، حجامة الفخذين هنا فخذ وهنا كما تلاحظون، هذه الحجامة تنفع من ورم الخصيتين ومن القروح العفنة في الساق ومن أورام الرحم بالنسبة للمرأة ومن نزف الدم ومن خروج الدم من أفواه العروق. وأما الكائن من خلف، يعني الحجامة اللي بتكون من خلف في آخر الفخذ من هنا، فهذه نافعة من البواسير ومن أيضا الشقاق الذي يكون في المقعدة. بعض الناس يقول لك عندي تشقق أو تسطح في المقعدة، فهذا أيضا الحجامة نافعة. في عندنا حجامة الناغض، النواغض، الناغض هي الجلد، هي العضلة هذه من هنا من الداخل التي تهتز وتضطرب عندما يخاف الإنسان، عندما يخاف الإنسان تضطرب هذه العضلة، تصبح هكذا تضطرب، فهذه لها حجامة، حجامتها تنفع من شرب السم. ولهذا يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم من النواغض حينما شرب السم، لأن هذه قريبة من القلب فتنقي الدم من السم، تنفع من شرب السم وورم الطحال الأيسر منها. أما الأيمن فينفع من أوجاع الكبد الحارة. ثم أخيرا حجامة الأذنين، حجامة الأذنين يعني خلف الأذنين هنا أو تحت الأذنين هنا، هذه الحجامة نافعة من الصداع الحار ومن ثقل الرأس الدموي اللي نتيجة انصباب دماء. فهذه أنواع الحجامات التي وردت عن الأطباء والعلماء. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخدم كل هذه المواضع، لكن هناك مثلا الصينيون استخدموا هذه المواضع بوخز الإبر وبالحجامة وغيرها. بهذا نكون قد اكتفينا بهذا القدر، وبينا هذه الحجامة وهذه السنة المهجورة التي هجرها الناس. بقي أن نذكر ما حكم التكسب بالحجامة. العلماء يقولون يجوز التكسب بالحجامة مع الكراهة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان ذلك ممنوعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو الإنسان الحجام يتنزه، ولكن كما ترون يعني الحجامة تحتاج إلى أدوات وتحتاج إلى معقمات وتحتاج إلى أمور لابد منها، وأيضا يعني مطهرات وراء محارم وغيرها. فإذا يعني لا حرج من أن الحجام يعطى شيئا مقابل ذلك، ويكون الغاية منه ليس التكسب والتمهن، فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه الناضح. فبعض الناس يظن أن هناك تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن كسب الحجام خبيث وبين أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، فأجاب عن ذلك الإمام ابن قيم الجوزية بقوله بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن كسب الحجام خبيث يشبه خبث الثوم والبصل لمن أكلهما، مع أنهم من الطيبات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. فيقول ابن القيم يعني هذا يشبه ذاك، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة وأمر أمته باستعمال الحجامة. فنصيحتي لكل من يراني أو يسمع كلامي ألا يترك هذه السنة التي هي من الطب النبوي الوقائي حتى تندفع عنه الأمراض والعلل، حتى لو كان سليما فيدفع عن نفسه العلل التي تتربص به في كبره. وهذا إن شاء الله يعمل بوصية الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له يا محمد مر أمتك بالحجامة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يصرف عنا وعن المشاهدين العلل ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة لكل بيت خالية من أي إضافات. أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. Thank you.